بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان وصية مختصرة في منهج طلب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في منزله على مجموعة من طلبة العلم من دولة الكويت يوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الآخر عام 34,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فيما يتعلق بالوصية في هذا الباب الذي أوصي به نفسي وإخوتي وأبنائي، أولا الحرص على الوقت، فإن الوقت هو عمر الإنسان وعمره نفيس عنده، فلا يذهب هذا النفيس إلا في النفيس الذي يستحقه، وأغلى ما يستحق أن ينفق فيه هذا النفيس وأعز ما ينبغي أن يذهب فيه هذا النفيس وينفق هو العلم. ولا شك أن طلب العلم قد تيسر كثيرا ولله الحمد في هذه الآونة، والكلام فيه كثير، ولكن الذي يظهر لي مناسبا لهذا الوقت هو الوصية بعدة أمور. الأول أن يعتني الإنسان بالحفظ، فإن الحفظ هو الذي يبقى وينتفع به صاحبه في أي مكان، فهو مثل المال الذي يكون في الجيب للنفقة، متى ما احتجت تأخذ منه. ولهذا قالوا اجعل محفوظك بمنزلة المال الذي في جيبك للنفقة، والذي في الكتب كالمال في الخزائن ترجع إليه إذا احتجت إلى المال الكثير، والذي في الكتب يرجع إليه عند الحاجة إلى نقل النصوص بحروفها وعند تثبيت الحفظ وضبط ما نقله الإنسان، يخشى أن يكون قد زل في عبارة، أخطأ في حرف ونحو ذلك في النقل، فيريد أن يوثقه وينقله عمن قاله نقلا دقيقا، فهذا يرجع فيه إلى هذه الخزائن، إلى ما في الخزائن، والمراد بها هنا المكتبات. أما الأصل معه الذي للنفقة دائما وأبدا فهو محفوظه، فلا بد من أن يعتني بالحفظ، والله جل وعلا قد مدح هذه الأمة به، قال جل وعلا مخبرا عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمدحهم بحفظهم للكتاب وأنه في صدورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا لأصحاب الحفظ، قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث فيه دعاء بالنظارة، وهي البهاء والحسن في الوجوه، لحفاظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوافق الكتاب والسنة على الإشادة بمن يحفظ هذين الأصلين، الكتاب والسنة، إذ هما منبع الأحكام. وبعد، إن العلم خير مقتنى، نعم، وبعد إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، دل عليه حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول فدونه لا يمكن اتباع يعني الفقه أمر ولا بالعظة انتفاع من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. هذا الفقه يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى الضبط وإلى الحفظ. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. الشرك في التشريع منه ينفجر، شرك العباد بالإله المقتدر. فهذه الأدلة لا بد لها من حفظ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع ينقل ويعتمد فيه على الأئمة المدققين الحافظين المتقنين الذين لا يعرفون بالتساهل. والقياس إنما يكون بناء على هذا الأصل، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسنة حفظها يحتاج فيه الإنسان إلى وقت، وذلك لأنها ليست كالقرآن في نقلها إلينا، فقد دخل فيها الضعيف، دخل فيها الموضوع من كذب الكذابين، لكن الله حفظها بما هيأ لها من أئمة الهدى، حيث بيّنوا الثابت المقبول من الضعيف المعلول، من الضعيف المعلول المردود. وإذا كان كذلك فلا بد من أن يعتني الإنسان بحفظ هذين الأصلين، فإن الحفظ يرفع صاحبه، كما قال الرحبي في أصحاب الفروض والثلثان هما التمام، فاحفظ وكل حافظ إمام. وأنتم ترون تراجم أئمة الهدى يقولون الإمام الحافظ، يمدحونه بالحفظ، فلا بد من الحفظ. وإذا كان كذلك فلا بد من الأمر الثاني ألا وهو أو الثالث ألا وهو اختيار الكتاب الذي يعول عليه في كل فن. فلا يحفظ إلا المتون المعتبرة والمعتمدة عند أهل الفن، لا يشتغل بالمتون التي لم يعتمدها العلماء. إذا أراد أن يقرأ فيها يقرأ بعد ذلك للزيادة والتوسع، لكن الاعتماد يكون على المعتبر المعتمد عند العلماء. وذلك لأنه إذا فاته شيء من شيخه إذا شرح له لا يفوته إن شاء الله وجوده في كتب الشروح التي اعتنت بهذا، فيوفر عليه الوقت. والإنسان محتاج إلى توفير الوقت لأن العمر قصير والعلم كثير، فعلى طالب العلم أن يعتني بالمشهور المعتبر المعتمد عند العلماء، وأن يبتعد عن المغمور الذي لم يعول عليه أهل العلم. إذا أراد أن ينتفع كما قلنا فلينتفع به في التوسع، فلا بد من هذا. الأمر الثالث أو الرابع اختيار، بعد أن يختار المتن اختيار من يقرأ عليه هذا المتن. وإن شئت عكست القضية كله صحيح، إذا عكست القضية يعني تختار من تقرأ عليه يكون مأمونا، فهو الذي سيرشدك إلى المتن الذي تنتفع به، وهذا أحسن. فلا تختار من عندك، وإنما عليك أن تختار الموثوق بعلمه ودينه الذي يفيدك إن سألته، ويفيدك إن شرح لك، ويبتدئك إن رآك محتاجا وإن لم تسأله. فما حوى الغاية في ألف سنة شخصا، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجعي تأخذه على مفيد. فلا بد أن يكون المأخوذ عليه مفيدا، يفيدك، ناصح، يبتدئك وإن لم تسأله إذا رأى حاجتك، بل ويوجهك قبل أن يوجهك من لا يحسن فتضيع. فلا بد من اختيار الشيخ، لا بد من أن يكون الشيخ كما قلنا هكذا مفيدا، إذا جلست إليه تستفيد منه، متمكن في فنه في العلم، متمكن فيه، مأمون في دين الله تبارك وتعالى، مستقيما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يجب أن يؤخذ عليه، لأن المعلم أب الروح، المعلم أب الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فقاموا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فهذا الذي أنا أوصي به، والوقت يضيق، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.